أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا كان في الحي أكثر من مسجد تقام الصلاة في بعضه قبل البعض، في أيهما الأفضل أن أصلي، في من أقام أم من لم يقم؟ أثابكم الله. إذا كانت الصلاة الأفضل فيها أن تصلى في أول الوقت، فالمسجد الذي يصلي في أول الوقت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عبد الله بن مسعود كما تقدم معنا في الصحيحين عنه رضي الله عنه: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. إذا كانت الفجر غير العشاء وغير الظهر في حال الإبراد، فهذه الأفضل تقديمها. أما لو كانت الصلاة الأفضل تأخيرها، فالأفضل المسجد الذي يصلي أخيرا، لأنه يصيب فضيلة الوقت والأجر فيه أعظم. هذا وجه للترجيح، يرجح بين المساجد بالوقت، ويرجح بكثرة العدد، لحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وما كان أكثر فهو أزكى. ويرجح بالقدم، قدم المسجد، لقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهذه كلها مرجحات، لكن الوقت ترجيح به أقوى، لأنه أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، والله تعالى.